ثم أنه يريد أن يوضح للصحابة أنه لا أحد يعرف ميقات الساعة حتى لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها كأنك مسؤول عنها. وهو لا هو سبحان الله يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. تمام. قال أخبرني عن أماراتها وهذا مقصودنا في الحديث هذا شهدنا في الحديث. قال أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة العالة العالة رعاء الشاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان يتطاولون في البنيان. فولى يعني ترك المكان وخرج. أتدرون من هذا؟ قالوا الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. عندنا علامتان كبيرتان في هذا الأمر. أن تلد الأمة ربتها تنقلب الموازين. يعني هذا هو المراد بانقلاب الموازين. يعني مش مسألة سراري وأسرى وإناء وحرائر. لا المسألة انقلاب الموازين. هذه ما نراها. يعني أولاد الأصول أولاد الناس سبحان الله العظيم. معذرة فضيلة الإمام نفسر معنى اللفظي لأن تلد الأمة ربتها أولا. يعني كما فهموا كثير من الناس أن زمان كان الرجل يتزوج أمة من الإماء هي أمة تباعها وتشترى فتلد منه امرأة حرة بنت. هذه البنت تحرر أمها أولا ثم تصير هي حرة بعد ذلك. هذه الحرة المولودة هي أمها أمة بهذا التفسير اللفظي. أنا أستريح إلى انقلاب الموازين أنا كما قلنا يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصبغ الكذب هذا انقلاب الموازين. يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب وهذه من انقلاب الموازين. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم البقر يرمى للكلاب هذا انقلاب الموازين. انقلاب الموازين كلها سبحان الله. فهذه علامة من علامات الساعة هذه ظاهرة. يعني الموازين لا تأخذ الأداء الذي كان في الرعيل الأول أو ربما يعني كما يبدو لي في هذه اللحظة تعود الأمور إلى ما كانت عليه من سابق. يأتي عصر النساء والعبيد والإماء ونعود على بدء كل شيء الغيب لا يعلمه إلا الله. وحتى أيضا هذا في انقلاب موازين حتى إذا عدنا إلى نقطة البدء انقلاب اجعل عنوانها انقلاب الموازين. انقلاب الموازين نحن نريد مصطلحات تقترب من أفكار الناس. نحن عندنا المصطلح الشرعي نقف عنده ونوضحه ونفسره ولكن لنا أن نعمل فيه العقل فيما يباح للإنسان أن يعمل فيه عقله. صحيح. يعني هي قضية أن تنقلب الموازين. أن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتصورون في البنية. في إنسان لا يملك شيء ساكن الصحراء ساكن البادية عنده نصحات السحاب وليس هذا يعني شر في ذاته. يعني لماذا لا يبني العربي او الحفاة العارة ليس فيه شر ولكن فيه علامة عمارة. نحن نفهم ان هذا فيه شر. لا ليس فيه شر طالما يشكر الله عز وجل. ما المشكلة يعني طالما انا ابني واكون صاحب هذه الابراج وهذه البنايات واشكر الله ما الضرر فيها؟ يعني لابد ان الفقر يكون من نصيب المسلمين. في طيب ان يأتي اغنياء ويملكوا هذه البنايات وكانوا من قبل غير ذلك فهذا من كرم الله وهذا يجب ان نشكر يجب أن يشكره يشكر العبد ربه. الكل يفهم أن في هذا شر. لا ولكنها أمارة من أمارات الشر. علامة من علامات الشر. إذا حدث هذا انتبه يا عبد الله. تمام. يعني هاتان علامتان من علامات الساعة فيما قال صلى الله عليه وسلم. وماذا يعني؟ ثم تمنوا الموت عند خصال ست. نعم. الرسول يوصينا تمنوا الموت المقصود بها الساعة. تمنوا أن يموت العبد منكم إذا ظهرت خصال ستة في الأمة. طيب. عند إمارة السفهاء. اللي جرب. إمارة السفهاء حتى على المستوى القليل. يعني مستوى المؤسسة الصغيرة. بعد ذلك نقول بعد ذلك. ثم تفصيلا. إمارة السفهاء. نعم. وبيع الحكم. بيع الحكم. أيوة. نعم. والاستخفاف بالدم. نعم. وكثرة الشرط. وقطيعة الرحم ونشأ او نشو يعني الجمع يعني جمع ناشئ زمانا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل لي امهم وليس بافقهه. مغني يعني مثلا يستحق امامة المغني يعني هو حافظ القرآن ولكن يغني بالقرآن يتغنى يعني ليس منضبطا على قواعد واحكام التلاوة. نعم هذه إمارة السفهاء. السفيه هو الذي لا يدرك ماذا يصنع. هذا تعريفه السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم الذي لا يدرك ما يصنع أو لا يحسن التصرف. ولا يحسن التصرف إنسان السفيه سبحان الله. نعم رغم أنه عنده عقل. جابيهم السفيه بكل قبح وأكره أن أكون أنا مدير. نعم نعم سبحان الله يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. إمارة السفهاء يعني تجد أن في مؤسسة الماكس على رأسها ليس على مستوى هذه الإدارة لا يحسن التصرف يتأمر سبحان الله يتأمر يتأمر يتأمر بالهمزة يعني يتأمر يتأمر على للأسف على أصحاب العقول وذوي الحجة سبحان الله وذوي الألباب وتصير مشكلة. وهذه الحكمة من ألا نعطيهم أموالهم أو نؤمرهم طبعا يعني إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جية في الكلاب سعودهم فيه إمارة السفهاء. نعم بيع الحكم. الحكم زمان كان لا يباع لكن بالرشاوة وكأن الحكم هذا يعني ليس الحكم ليس في رئاسة المؤسسة الإمبراطورية أو الملك أو المملكة أو الدولة فقط يعني أن تباع المناصب أولا كان كيف قديما يأتون بالحكام وأصحاب المناصب الحكام أولا كانوا أبناء حكام تمام قديم نعم وبعدين تأتي قضية أن القبيلة أو الدولة أو القرية هذه أو تلك تختار أحلم الناس وأوقر الناس وأفضل الناس وأعقل الناس. جميل لأن في كل أمة في عقلاء في الملأ دايما الملأ هؤلاء كانوا دايما ضد الرسالات قال الملأ الذين استكبروا من قوله عندنا ملأ وعندنا سوقة أو التنظيم بالضبط كده الملأ هؤلاء يختارون أفضل الناس حقيقة ما رأينا في التاريخ إلا صاحب عقل هو الذي يعني ربما يكون ظالم جاء بأمثال أخرى وعلى هذا ملأ سبق كان بنفس القصة نفس القضية قالت يا أيها الملأ أحسوني في الملأ لازم يكونوا مستشارين من الملأ وليس من العوام هينزل الشعب اللي كان مليون وفعلا قالوا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها لله واشارتهم صعبة والعجيب ان رغم كفرهم الله ايدهم فيما قالوا قال وكذلك يفعلون وهذا من انصاف الله عند الاخر كذلك يفعلون من عند الله سبحانه وتعالى من قول الملأ قول الله عز وجل قد نود الآية حتى يكون معنا المشاهدون في وادي الثقات. نعم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. عظيم. يعني إذا في شورى. جميل. في شورى صح تمام؟ قالوا ردوا عليها برده. نعم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بقلب الموازين. نعم. إذا دخلوا أفسدوها قال ربنا وكذلك يفعلون. يا الله القرآن يصدق برامج القرآن حديث سبحان الله سبحان الله والله عز وجل سبحانه مش عشان دول كفار ومن لا نعيده في كلامه وهذه لمحة لنا يعني إن خرج الحق من ألسنة من نكره قبلنا نعم طالما أنه حق هذا بيع الحق هذا ولكن هذا في الملكة بلقيس هي قالت هذا الكلام إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها هذه قولة وهي كانت ملكة جميل يعني هذا قولها وهي ملكة لا إن الملوك من هذا القبيل لأنها ترى لا أحد يرى نفسه ظالما أو لا تقصد سيدنا سليمان لا تقصد نفسها لا تقصد أن أمثال هؤلاء هي تستثني نفسها دائما الإنسان يعني إلا أنا الأنا عالي عند الناس كلها صحيح هنا الملأ لم يبدي بمشورة قالوا إن نحن أولو قوة بأس السبيل والأمر إليك ما ظهرت النتيجة أنه معاه يا اما يثيرون بالسوء يا اما امع بس امع يعني الضعيف الذي لا زبر له كما قال الحديث الصحيح الذي الا انبئكم باهل النار ما هنيجي بعد كده لانه ايه اهل النار خمسه من ضمنهم الضعيف الذي لا زبر له يعني ماليش حجه سبحان الله يسير مع الناس قال ان احسن الناس احسنت وان اساء امع لا يكن احدكم امع ورد هذا الحديث اذا لم يثبت في وانت قارئ لسير السلف الصالح وقارئ مهم للتاريخ الاسلامي عزادك الله علما على العلم لم ترد حادثه واحده لبيع حكم لأحد الأفراد مثلا أو البيع منصب لأحد الأفراد عند تدهور الدول تكون هذه الأمور هذا في التدهور لكن في الحالات العامة لا لم يحدث لتثبت نبوءة رسول الله يعني الخلفاء الراشدون كيف الخلفاء الراشدون أنقى ما وصلت إليه الشورى إذا جاز التعبير أو تسليم السلطة بأنقى ما يتخيله الإنسان كان في عصر الخلافة الراشدة يعني استشف الصحابة ماذا في استخلاف أبي بكر وكتبها الكاتب حينما لا يعني ده هذا استخلاف أبي بكر لعمر بالضبط في استخلاف أبي بكر نفسه في سقيفة بني سعيد الله يرضى عليه الرسول لم يوصف صحيح ولكن ماذا استشف الصحابة يقول عمر له يقول عمر له رضيك الرسول بديننا أفلا نرضاك لدنيانا إذا كان هو أنت في 12 يوم من الذي يعني ما رضى فيه من النبي صلى الله عليه وسلم رضيت أنت أمنا 12 يوم متواصلة يعني استأمنك على الدين والرسول استأمنك على الدين قبل أن يغادرنا لأن استأمنك على كرسي في الدنيا كلمة حكيمة فعلا استأمنك رسولنا على ديننا لا أفلا نستأمنك نحن على دنيانا منطق جميل وما بيع الحكم لم يرد بأي وسيلة من إذا كانت تحت أي مسمى سميها ما شاء يعني لا يأخذه الكفر ولذلك احنا عندنا كتب في السياسة الدولية والعلاقات الدولية في الإسلام في رسالات يعني عشرات الرسالات قرأتها بهذا الصدد صحيح نعم الاستخفاف بالدم الاستخفاف بالدم اللي هو الاستخفاف القاتل يعني الآن لو كان في حادثة مثلا قتل فلان على الطريق كانت القرية والمدينة تهتز نجلس الآن أمام التلفاز 70 قصيدة مش عارف ايه 50 قصيدة مش عارف ايه حادثة تردي مش عارف ايه تبادل أطلاق رصاص بين مش عارف قبيلة كذا وعائلة كذا وكذا سقط فيها 30 قصيدة استخفاف أفضح حتى الناس تأكل وتشرب ونحن القتل وعمل في الناس ولعل أنت لو رصدت نشرتك الأخبارية على مدى السنتين الأخيرتين لو جت يعني عدد يمكن من قتل الحرب العالمية الثانية وأنت لا تدري في جل النشرات قتل وجد هذول أبد الحرب العالمية هذا الاستخفاف بالدم هذا الاستخفاف بالدم الاستخفاف بالدم هذا لم يكن موجود قديما لا لا لا سبحان الله لا إله إلا الله ارتبك قابيل عندما قتل هابيل ووجد البصيرة أنها كارثة ارتبك صحيح سبحان الله وهو القاتل الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل ما أصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل يعني عشان تنضبط الأمور أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع لماذا؟ معنى قتل واحد لو يسر له الامر لقتل الناس كلها هذه الحكمه لانه هانت عليه ناس تهان عليه البشريه كلها لان الانسان يمثل البشريه انت عندما تظلم انسان هل تظلم انسانا واحدا انت تظلم الانسانيه كلها تظلم فيه انسانيته التي خلقها رب العباد له الله جميل عندما يبغي انسان منا على انسان يجور انسان منا على حق انسان عندما احصل انسانا بقلم او باشاعه او بغيبه او نميمه او هكذا انا حصنت كل الانسانيه فيه بغضت في الحياه وهذا لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم اذا الاستخفاف بالدم سهوله القتل واشاعه القتل هذا لا يرضي الله نعم في صفوف المسلمين ام في غيرهم ام عموم من الناس صفوف المسلمين غالبا لان الاسلام لا يعرف هذا الاسلام امراه دخلت النار في هره حبستها ماذا يصنع بالقاتلين هؤلاء؟ انا وزاد مخلف في النار قاتل قاتل ليس له توبة والعياذ بالله الا اذا يعني اذا غمرته رحمه الله مساله اخرى يعني قتل عمد وما كان المؤمن ان يقتل مؤمنا ايه متعمدا انا لم اقول الا خطا اما متعمد دي لا ما في اي نص يبيح له ان يقتل. عندنا القصاص ولي الامر يقوم بالقصاص غير كده لا يجوز. وانا اضيف الى هذا القتل القتل المعنوي بمعنى ان يضيق رجل مثلا على زوجته في حياتها حتى تكره حياتها هذا نوع من القتل يقتل صحيح. رجل مسؤول عن مؤسسة يظلم موظفا مسكينا عنده لا ناصر له الا الله لانه تضيق به الحياة. رجل في يده قرار يوقع قرار اصدر فلان واحكم على فلان وهكذا وهو لا يدرك القضية. هذه الاستخفاف بالدم هذا لان الاستخفاف بالناس هذا خليفة الله في الارض. خليفة الله كيف لا اكرمه الله كيف لا اكرمه كيف ان لم اكرمه فما اكرمت الكريم سبحانه. نكرم فيه جانب الخلافة لان ما استخلفه على الاقل طبعا سبحان الله. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. نود تفسيرا يعني انا لما اخطئ حتى لو كنت قاضيا لما اخطئ في العفو والفلان براء نعم اخطأ ربما وكان بيحتاج مثلا تعفير او سجن او شيء من هذا القبيل اخطأ افضل من ان اخطئ في العقوبة وعاقبه ولا يستحق تكون مصيبة. لكن لما اخطئ في العفو لا يحاسبنا رب العباد. واذا اخطا في العقوبه يحاسبه واذا اخطا في العقوبه احاسب. انا اخطات في عقوبه لان يعني حكمت عليه بشيء هو لا يستحق. شهرت به في الصحف في المجلات في وسائل الاعلام الناس ينظرون اليه فيستقلونه. هذا كله من علامات الساعه الكبرى. نعم نعم نعم نعم الاستخفاف بالقتل والنفس البشريه. نعم نعم نعم كثره الشرط الشرط او الشرط تجمع على هكذا يعني تجد في كل دولة انت تجد احيانا تدخل بلاد انا انزل احيانا في بلاد بطارات اجد عدد الشرطة اكثر من عدد الناس فتفتكر في اي بلد انا يعني فانا مصيبة. الشرطة المقصود بها رجال الشرطة نعم نعم دليل على ان الامن غير مستفيد. كانوا قديما يتخذون الشرطة والقضاء بس عمر بن الخطاب تولى القضاء سنة في زمن ابي بكر ما وضع خده على كفه سنة فثم جاء ليقدم استقالة بالمعنى العصري. قال بما اقلني يا خليفة رسول الله. قال بما قال وليتني القضاء بين اناس كل واحد منهم عرف الحق الذي عليه فاداه وعرف الحق الذي له فاخذه وعرف الواجب الذي عليه فاداه لم يؤديه منقوصا اقلني. قال سبحان الله هكذا يعني ليس لمهنة. المفروض ان يكون الامر هكذا في دولة الاسلام. ما هو اذا استتب الاسلام في قلوب الناس استراح القاضي واستراح المحامي واستراحت المحاكم واستراحنا جميعا. اما هذا هذه ولما كثرت اعداد الشرطة ولما كثر شهود الزور وهذه طامة كبرى ولما كثر المحامون الذين في بعضهم خير وفي بعضهم الاخر امور اخرى. صحيح نعم نعم فهذه من علامات نعم قطيعة الرحم. قطيعة الرحم منتشرة طبعا وضحناها من قبل عشان بس نجاز في هذا الحديث. صحيح نعم. يكون يتخذون القرآن مزامير. شباب صغير يعني يحفظ القرآن ولكن يعني يغني ويقدم يغني بالقرآن. القرآن من لم يتغنى بالقرآن فليس التغني بالقرآن أن يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن توارد إلينا فما عن فم تواتر إلينا فما عن فم. صحيح ذات الإجازة يؤخذ بالاستماع فقط بالاستماع فقط بالقراءة بالاجتهاد. لا لا لا لا لا لا وذلك أرى ثم من أقرأني ما زلت أذكر وهو يحرك شفتيه هكذا وهكذا ما شاء الله. وهذه في كله وذلك الإجازات التي يحصل عليها الحاصلين على الإجازة إذا تسلسل فيها يقول أخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بالعنعنة هكذا. المفروض هكذا بالعنعنة هكذا إلا القرآن. ولهذا حتى يقال الحفص عن عاصم ورفع لابد هكذا. اما من يقرؤون القران هكذا هذا لا اساس له من الصحه مع انهم يعجبون كثيرا من الناس. والله اولا لا تقرأوا القران بلحون اهل العشق والهوى واقرؤوه كما اقرأه جبريل رسول الله هكذا قالوا له. هو تغني لا ما تسمعوش مثلا يا شيخ وانت عشان يعجبك يعني استماع الناس واهاتهم التي تخرج منهم انت لا قصدي ليس هو ملام على هذا ومحاسب عليه. سبحان الله. يعني وقد انتشرت هذه القراءات في كل مكان. انتشرت هذه القراءات. نعم. ماذا لدى فضلاتكم أيضا من علماء؟ علي بن حاتم. نعم. علي أبوه يعني أكرم العرب. نعم. وجاء سأل حاتم الطائي. أبي حاتم الطائي. نعم. وأخته سفانة التي وقعت في الأسر. نعم. وجاءت لرسول الله لتقول كلاما أديبا. كلاما أدبيا جميلا. يا محمد خلي سبيلي. ألم نكن أكرم رجل في العرب؟ ألم نكن رجل الذي كان يعين الكلب ويقرب الضيف ويعين على نوائب البحر؟ أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فورا الرب كان إيه؟ خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليك. يا شوف سلام انفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى علي وكان علي مهدر دمه لانه كان يهجر الرسول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسفه حاتم الطائي لانه كذا لا. او لم يسفه اولاده لانهم لم يدخلوا في الاسلام. سبحان الله بؤس ميسرة. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن رسولا لكانت خلقه تصح وتصلح ان تكون رساله. صحيح منهج حياه. سبحان الله شيء غريب. نعم صح. نعم عادت الى عدي تؤمن لك ان عدي كان مهدر دمه. هذا الرسول من يجد عدي فليقتله. انه كان يهجو الرسول والاسلام. المهم جاء عدي ودخل في الاسلام عشان ندخل في القضيه. فلما رحب الرسول به وعرفه ابو بكر عليه والقصه العجيبه اللي كان عطاها عباءته بيجلس عليها. نعم رفعها عليها فرفعها وقال ما كان لي ان اجلس. طبعا يا سبحان الله ادب ابن ناس. ابن ناس ابن ناس والله ابن يعني كده ابن اصول يعني. صح ابن اصول. وذلك يعجبني الحسن البصري مع عمر بن عبد العزيز قال له بمن استعين يا بصري؟ انا عايز ناس تعينني في الحكم. قال يا امير المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجه لهم بك رقم واحد. واما اهل الدنيا فلا حاجه لك انت بهم. يا سلام ترى برضه مؤمن. صحيح على الله. فتعجب ابن عبد العزيز وقال اهل الدين لا حاجه لهم بي واهل الدنيا لا حاجه لي بهم فبمن استعين؟ قال عليك باهل الشرف الاولاد الاصول اولاد الناس فان شرفهم يمنعهم من الخيانه. يا الله انظر الى النظره الثاقبه. يعني تجيب اي واحد سبحان الله له كبير. صح ولذلك دايما لما يجي واحد من اولادنا يستشيرنا في الزواج يقول يا ابني العروسه اللي انت عايزها لا كبير يقول نعم انتصر الله ابني. لما يجينا شاب يريد ان يزكيها عندها نسال عليه وبعدين يقول له مين يا ابني نجده ملتزم بالدين وخواف ويحضر دروسها. فالراجل يسال يقول مين كبير يا سيدنا الشيخ؟ اقول له الدين. خلاص توكلنا على الله. صحيح كبير الدين خلاص له مرجعيه يرجع له. صح فعلي هكذا ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام. فلما رحب الرسول به على انفراد طبعا قال يا علي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ الحيرة؟ البلد؟ البلد نعم كانت من تبع كسرة. نعم تبع كسرة. صحيح. قال سمعت عنها وما رأيتها. نعم فين الحيرة وفين المدينة؟ بعيد. فين المدينة المحاصرة دي من شوية الأعراب والمنافقين واليهود يعني ايه المدينة دي عاصمة الإسلام في هذا الوقت؟ ايه يعني سوي ايه على الخريطة؟ لا شيء وقتها لا شيء. كسرى ده كان بيعتبر العرب دول شويه اوباش يعني يعيشون هكذا في الامبراطوريه الفارسيه او الروميه لا شيء. يعني يقول للصحابه انا اعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون من الارض التي جئتم بها منها. يا فجر يقول كده لربع ابن عامر. فرجع كده نظر اليه مستخفا ووقف كسرى الدنانير. انا تابعت قصه ربيع ابن عامر. تابعت حياته وسندوتشين. لا لا تابعت حياه ربيع وغصت فيها. ربيع ابن من؟ ابن عامر. ابن عامر ده كان من فقراء المدينه وكان راح وهو لما ارسله سعد على راس الوفد المفاوض بعد فتوحات بعد الخليفه فدخل بينه ومعاه 12 صحابي 12 صحابيا كل يلبس ثوبه القصير فيه رقعتان لا اله الا الله ومعه سيفه. ارادت حاشيه كسرى ان تنزع سيفه قال ما ادعو سيف انا في حاله حرب وزي ما اتفقنا لا انا بتنزع حاشيه كسرى. سبحان الله. فوقف امام كسرى كسرى اتهم بي. طب هذا المنظر لا يليق طبعا. قال انا اعطي واحد كل واحد 10 دنانير وترجعوا من المكان ده جيتوا منه. كلام فظيع. فسكت ربعي وربعي في فرانسيس استفاق يعني. ما الذي اتى بكم الى هنا؟ جئت بهم. فاذا بالربعي تكلم. انظر ماذا قال هذا العربي الذي صوره الاسلام والذي جعله يحق له ان يكون خليفه. قال ايها الملك ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. يا سلام. وجئنا لنخرج الناس من جور الاديان الى عبد الاسلام. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الاخرة. يا هذا بيننا وبينك امور ثلاثة. اما ان تدخل في الاسلام او ان تدفع الجزية او بيننا وبينك السحر. قال فاحتجت بسورة في عرض. لان الحق له لهاء له منطق صحيح سبحان الله له ولم يخف منه يخاف من ايه لم يهب يخاف من ده الرجل الرسم قائد التعبون لما قائد في اليرموك قال اريد بس مكالمة خالد الاول قائد الجيش او مكالمة قبل بداية المعركة احقا يا خالد ان الله انزل على نبيكم سيفا من السماء فناولك اياه فما دخلت معركة الا وانتصرت قال لا نحن ننتصر لاننا امنا بالله وكفرتم به انت سبحان الله مش ممكن يقول له السيف ده اختار وفقهها عمرو بن معدي كلب وقال اشجع العرب صحيح وكان له صمصامه مشهوره نعم سيف نعم فعمر استاخر لما عايز يشوف ايه الصمصامه اللي بيحكي عنها قال ارسلها اليه راح في اليمن راح ارسله السيف عمرو بن معدي كلب لعمر فامسك عمر السيف وقلبه في يده فاعطاه للعبد فقال يعني هذه سيف عادية انا لما رأيت فيها جديدا يعني سيف ارجع كان السيف طول يعني ثلاثة امتار السيف يعني سبعت النشيد انا وانت ومجموعة العاملين في الاستوديو الان بس بعد الاصرار يعني ما انا استطيع بعد الاصرار انا استطيع سبحان الله يقول لعدي لعمرو بن معدي كانت عمرو ارسل رجع للصمصام قال ادخل هذه السيف عليه قال يا امير من ارسلت لك السيف وما ارسلت لك اليد التي تمسك بها هنا تعود قبيس الذي السيف ما خاف ربعي ما خاف ربعي خاف ليش المهم هل رايت الحيره؟ المشكله ليست في السيف المشكله في اليد صح من خلف السيف ما بس هل رايت الحيره؟ قال سمعت عنها قال صلى الله عليه وسلم لا استحم لا يتمن الله هذا الدين لا يتمن الله الدين الاسلام يتم لو الناس تدخل فيه وتعلمه يعني حتى تخرج الضعينه من الحيره المراه يعني الست المراه الضعينه من الحيره حتى تطوف بالبيت لا تخاف في غير جوار احد يعني لا احد يجيرها يعني الامن يستتم للاسلام والمسلمين تاتي المسافره كان القوافل اذا خرجت لابد ان يكون معهم فرسان لقتال المقاتله قطاع الطريق صحيح اما الامن يستتم لدرجه ان الضعينه تاتي في غير الجوار في غير جوار احد ولا يستحن الله كنوز كسرى ابن هرمز قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز يعني متصور هي من بعد سبحان الله قال نعم كسرى ابن هرمز سبحان الله ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد يعني المال يفيض لدرجه ان الفقراء ما في حد فقير موجود حدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز من علامات الكعب ان الفقير ما فيش فقير صحيح رجع بالزكاه الاموال رجعت مره ثانيه ايه ده خدوها وزعوها فين؟ في افريقيا اللي قارت المجاعات لا اله الا الله من ظلم الناس للناس وايه وافريقيا تنام على مناجم الماس ومناجم الذهب وهي محتكره لشركات معدوده ياخذها الرجل الابيض ثم يريد حوار مع الغير العلامه هنا أيوة. باب الامن والامان تمام فتح كنوز كسرى عن هرمز حتى اخذوا السبائك اللي كانت ورا كرسي لما كسرى لما الكرسي العرش ففتحوا عليه فتحه فدخلوا في السكائر والسطور دخلوا مليون يعني يكتبوا في كتب التاريخ 1000 عرب ما كانش يعرفوا مليون مليون مثقال من الذهب خالص ورا الكرسي ورا الكرسي فقط ده حاجه بسيطه ده ضمن الفنوس يعني والرجل الذي فر بالهرمزان الذي فر من مفاتيح خزائن كسرى. الهرمزان؟ ايوه. ماذا يعني الهرمزان؟ اسم فارسي هرمز هرمزان. هرمزان يبدو مثنى يعني هرمزان. ف جاء هرب فوق فرسي بالمفاتيح. مفاتيح الخزينة. الخزائن كلها. وكان امين الخزن. نعم. فدخل فيه حواري وشوارع وضروب مدائن وهو يعرفها والصحابة يعني ما سبحانه فتابعوه فلا يحقوا به. في الطريق المقابل أحمرة عمر تحمل جرارا من عسل. الفرس دخل في الجرار انكسرت. العسل سعل على الأرض. الفرس تزحلق على الأرض. أمسكوا به. بلغوا سعد بن أبي وقاص لقد أمسكنا بحامل مفاتيح كسرى. فتبسم سعد قال والله إن لله جنودا من عسل. كل جنود الله عسل. الله لا يعلم جنود ربك إلا هو. نعم نعم نعم. ربما كان العسل هذا مرسل فهنا فتح غزو الدولة الفارسية واستلام عرش كسرى وأخمدة النار سبحان الله. وهذه دعوة البراء رضي الله عنه. براء بن عازب. بن عازب. لما سعد جابه قال تعالى انا سمعت فيك حديث ادعو الله ان يفتح لنا المدائن اليوم. اقسم على الله لان الحديث يقول ايه ان الدائن رب اسعف اغبر ذو طمرين يعني لابس مهلهلتين سبحان الله. لو اقسم على الله لابر منهم البراء. قالوا اقسم البراء هكذا سمها الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. صار سعد يقول له يا براء وسابق مستجاب الدعوة اصلا. لكن هو من باب الاستغاثة سبحان ادب وصدق قال يا براء اقسم على ربك. اقسم مش ادعو مش ادعو. الله اقسم. هذا العزم الالهي سبحان الله قوي. له رصيد يا محمد ابن عبد الله. له رصيد يا عبد الله بيسحب منه تحت الضرورة. احنا ما لناش رصيد. لا اله الا الله. ما لنا رصيد يعني. يعني هذا يتكلم من منطلق قوة حيال الله. لانه هو يعني يستند على قوة القدير سبحانه. له رصيد عند الله. سبحان الله. فصلى ركعتين وقال اقسم عليك بعزتك وجلالك الا ياتي المغرب الا ونحن في المدائن. قرص الشمس يسقط والمؤذن يطفئ النيران ويقول الله اكبر. ان لله عبادا اذا ارادوا ارادوا. يا الله. بارك الله فيك. وفيك يا ربنا يكرمك. بارك الله فيك. نعم. سيدنا الكرام ما يبقى معنا نوصل بعد هذا الفاصل كله. الوعد الحق. سيدنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع المرحل بالدعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم فماذا كان رد عليه؟ قال عدي ولقد عشت. هو عدي روى الحديث وروى الحديث بعد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق العهد. قال فرأيت الضعينة. يا الله الله اكبر ما شاء الله. تسير من الحيرة في حياته. نعم في حياته. رأيت الضعينة تسير من من من من من هناك من الحيرة الى ام القرى لا تخاف على وليس في جوار احد. الامن فسد. ها الله على الله. وبعدين قال وشاركت سعدا في ان اخذت كنوز كسرى بن هرم. لا ولم ارى الثالثة ولا بد ان اراها لان الرسول قد قال وهي هي ان المال يطيب فما جاء ذلك بعد 60 سنة. فعاد سيدنا عمر غضب عمر قال كيف لم توزع مال الزكاة؟ فقال رئيسهم يعني الامين العام للخزائن قال عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. نعم. طيب ونحن نتعلم من فضيلتكم كابن لكم في هذه الامور الطيبة الطاهرة. هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم تحقق وقتها وفيه من الخير الكثير. وحينما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم الينا بلحظ الغيب قال امارة الكفاء وبيع الحكم والاستخفاف بالدم وكثرة الشرك وقطعة الرحم ونسوا يتخذون القرآن مزنا. كلنا اشياء سيئة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين اشياء حسنة. وهل مع اننا مسلمون. وهل تجد من الشوك العنب؟ لا. طيب هم زرعوا عنبا فجنوا عنبا. تمام. لا ونحن ما زرعنا نحن اقتلعنا. نحن اقتلعنا. سلم يا رب. نحن اقتلعنا لاننا زرعنا في قلوبنا اشياء غير الاسلام تماما تماما. احنا ان الامه مستبدله، لا الامه في فيه لابد ان تعود مره اخرى لعل الوعد الحق يفيق بعضنا. يا رب يا رب. ماذا ايضا لدى فضلاتكم من علامات الساعه؟ يا سيدي ان ترتكب الفاحشه على الطريق. سلم يا رب. لا ينكر ذلك احد حتى يقول امثلهم، حتى يقول امثلهم افضلهم العاقل يعني لا. لولا احتجزتما. هذا كل ما يعني الغيور سبحان الله لو نحيتها عن جانب الطريق هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم. هذا الرجل الذي وقف وقال هذه الكلمة التي تتعجبون الآن منها بالنسبة للبيئة البعيدة عن الله ده أبو بكر وعمر. أنا أتعلم مرة ثانية أن ترتكب الفاحشة على الطريق حتى يقول أمثلهم لولا احتجزتما. هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم. لا إله إلا الله. هذا أكبر رجل معنى في الدين يعلم. ده يعني غيور وعنده حمية وأنت ترى هذا. الله ثم. لا ثم وهذا الذي ما لا ده مش على الطريق فقط. طب وما يحدث على الشاشات؟ مش بره الدخل صحيح. وداخل داخل البيوت. صحيح. يعني هذا الذي يرى على الشاشة يدخل بيوتك. يعني تجلس مع ابنتك تكون في حياة أن يفاجئك منظر أو إعلان خبيث. ماذا تقول يعني؟ لا سيد. من ضمن علامات الساعة. هذا أمر خاص بالدول الإسلامية أم بالعالم؟ هو يتكلم عن المسلمين الذين يعني يؤمنون بالله ربا. أصل الثاني ما وكده في الرسالة. يعني ربما تكون هذه علامة عنده أتعرف أنا بها على علامات الساعة الصغرى. في مجتمع الإسلام. في مجتمع الإسلام. سلم يا رب. الآخر نفسه لأبو بكر وعمر. هل احتجبتما؟ يعني هذا دل ما يعني تفرزه يعني الغيرة الإسلامية الآن. الغيرة القاتلة. أما علي ماذا قال للسواك عندما رآه في سن فاطمة؟ قال أتغيب عليها من السواك؟ أتغيب يا عود الأراك في صغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يا سلام. كان يغار عليها من السواك. هذه الغيرة المحمودة. أما الذين نساؤنا وبناتنا هكذا شوارع. نسأل الله أن تعود الغيرة الحميدة لأن الله يغار. إن الله يغار. لأن النساء أيضا تغار. لا الرسول لا تقولوا أنا بغير عليه. لا الغيرة المحمودة الغيرة على الحرمات على حرمات الله. يعني إن سعد أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن معاذ. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. الرجل العربي اعرابي قح سمع عن جمال زوجة سعد ليلى وكانت من اجمل جميلات العرب قبل الاسلام فمشهورة والشعراء يتغنون تزوجها سعد واسلمت. نعم الله. فالرجل دخل ويريد ان ينظر الى داخل به. رجل صفيق. يقال ان سعد حاول ان يفقع عين الرجل فذهب الرسول يشكو للرسول يعني نية غضب سعد وسوء ضيافته. قال الرسول ولم يقل الرجل قال أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ها يا سلام. ومن أجل غيرة الله إن الله يغار. ومن أجل غيرة حرم الله الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا سلام. هذا الحديث. نعم. ماذا أيضا من علامات الساعة؟ إذا زخرفتم مساجدكم. لا كثيرة. وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني الاهتمام بالمظاهر. نعم. عمر الله يرضى عليه لما كان يخلي الرجل يبني مسجد جديد كان يقول له ايه؟ لا تحمص ولا تخضر ولا تفطر اكن الناس من البرد والحر بس او من الحر والقطر فقط. انا عايز اربع جدران وسقف هو تعمل لي الوان وايات وذهب وزخرف سبحان الله لانها تشغل الناس. سبحان الله. مسجد رسول الله كما قلنا عليه الصلاه والسلام كان مفروش ايه؟ حصوره. صحيح. الأعمدة بتاعته ايه؟ جذوع النخل. فالسقف بتاعه ايه؟ عبارة عن جليد النخل. ومنه لأنه ما كان عندهم خرسان. لا لا لا كان فيه وجدران جاهزة وصدقة التجهيز ورسومات هندسية. كان فيه قصور كسرى وخسر، وكان فيه قباطي بيستوردوها من مصر يكتبوا عليها المعلقات السبع ببناء الذهب ويضعها على الكعبة. ما كان عندهم أموال يبنوا بها. لا لا لا كان ممكن يبنوا. كان عبد الرحمن بن عوف ممكن يبني يعني سبحان الله. كان عثمان بن عفان سبحان الله جهز جيف العود يستطيع الآن أي ملياردير يجهز جيشا؟ لا فسحة في زمن عبد الله في زمن عثمان جهز جيش العسرة واشترى بئر معونة إلى آخره. الأخداء عندهم كان عندهم عندهم عندهم لكنهم كان يبنوا القلوب لا يبنوا الطوب. إذا إذا يعني تصغير المساجد أو تقديم المساجد كان أمرا مقصودا في ذاته. القضية نحن نريد يعني في حكمة في حكمة يعني لمارتن لوثر يعني وأن كانت يعني لكن الحكمة ضلت المؤمن خذها ولو من غير فقير خذها ولو من غير مسلم. نعم يقول إيه؟ لا يهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، ولكن الأهم أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب. الله جميل الحياة. أما أراد أن يحرك الشعب المسيحي في الدورات المعروفة ولصادراتكم مقولة مشهورة حينما قزمت المساجد أفرخت عمالقة. تمام. وحينما عملقت عملقنا المساجد أفرخت أقداما. وهذه الصورة وهذه الصورة. سبحان الله. نعم نعم نعم. يعني إذا صادراتكم ضد المساجد الآن بهذه الكيفية وضد تربية الناس داخل المسجد بهذه الطريقة أيضا. لا أنا بس الدين الأول إحنا يعني أصبحنا في عصر الرفاهية. صرنا في عصر الرفاهية. نعمل مساجد بس فين تطبيقين مساجد؟ هذا الكلام أدخل أي مسجد واسع في أربعة يصلون على استحياء على فيه سبحان الله. وبعدين حليتم مصاحفكم. المرض حليتم؟ يعني مصحف مذهب مزخرف مصحف مش عارف ايه ونأخذه للديكور ووضع على الرف في المكتبة السيارة. وبعدين في قضية خطيرة، لو كنت أوصي ابنا لي فكتبت له وصية مثلا يعني أوصيت ابني أوصيت محمد أوصيت أحمد ابني أوصيت أي حد سبحان الله وكتبت له وصية وقلت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا عدة وصايا، قل يا بني إذا مت نفذ الوصية هذه. أخذت أنت من احترامك لي أخذت الوصية وجدت علبة من الذهب أو من الفضة وضعت فيها الوصية، وكلما اشتقت إلي وحننت إلي بعد أن أرحل من هذه الدنيا تفتح الوصية وتنظر وتبكي قليلا ثم تضعها. هل هذا يعجبني وأنا في قبري؟ ولله المثل الأعلى. الرسول ترك لنا المصحف وصايا، فإحنا زركشناه وزخرفناه وتركناه وما نفذنا ما فيه، ماذا نقول لله ورسوله؟ بالله علينا لما اقف امام الرسول كده وعملت ايه مع المصحف؟ خالد بن الوليد امسك المصحف وبكى قال شغلني عنك الجهاد. يا الله نحن ماذا شغلنا؟ ماذا شغلنا؟ طب خالد كان في المعارك ونحن وبعد الكتابه والقراءه اين التطبيق؟ اين التطبيق؟ لان احنا الامه في سجن لابد ان تعود الى نقطه البدايه مره اخرى، لابد ان يجلس العقلاء ويدرسوا اسباب الهزائم المنكره للامه كي تفيق من غفلتها. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الله اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا نذير سوء الدمار الهلاك. لا هل هناك هلاك اكثر من هلاك القلوب؟ لا يا اخي انت اسحب واحد في الصلاه بديني ليستوي الصف يصارعك كانما يصارع رجلا في المعركه. يا اخي ما لنا قلوبنا لبعض وما حن بعض لن يحن بعض عليكم بعض الا رحماء. قول الرسول يعني كان مرسلا يعني. المفروض بدل من تحيات المصاحف ان نحفظها في قلوبنا وان نعيها. لا تقوم الساعه حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. لا يقسم ميراث يعني احيانا يجي من الناس يقول ابويا مات من 10 سنوات وما قسمنا التركه بعد، وبعدين اخويا الاكبر لحق به فاولاد اخويا ياخذوا. لا اله الا الله، انتم من 10 سنوات ما قسمتوا الميراث؟ لراحه المتوفى ولراحه الذين على قيد الحياه، مات الميت فليحيا الحي. المفروض هكذا. الله هكذا كانت صيحة. يقول أنتم متعجلون، أنتم تبغون المال، أنتم كذا. الآن نحن نبكي على مبدأ النماد. ومات خلاص، هو ذهب وليأخذ الناس حقوقه. أنتم مستعجلين ليه؟ ومات. والعجلة في هذا الأمر عجلة خسر. يجب تجوز. لازمة واجبة. النفوس متغيرة. بعد ما يذهب الميت اللي كنا كلنا نبكي عليه، اتحدنا في البكاء عليه والحزن. صحيح. ولا بعدين أجد نفسي أنا واخد بيت صغير، واخد بيت أكبر، الأخت واخدة مش عارف إيه المجوهرة بتاع أمها، والثانية مش عارف أخد الله في النفوس ابتدي زوجي يلا فين؟ فين راس أبوك؟ ولا لا دخل له بها، ومش دعوة. وزوجتي الابن فين؟ أخوك يضحك عليك وياخد الشركة وأنت سبحان الله. اول ما يموت المتوفى في خلال اللحظات الاولى بعد الوفاه واستقبال العزاء خلاص، وسوف ناتي هذا الامر الموضوع تفصيل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. ولا يفرح بغنيمه. حتى ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سوف ياتي زمان يعطى الصبي 100 دينار فيستقلها. الان يا استاذ الان فعلا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. استقلها. انا متخيل انت عشان نسمعها والمشاهدين والمشاهدات نتعجب. فهل انت عمر بن الخطاب المستمع هو 100 دينار يشتري نصف المدينة، فازاي الصبي ياخد 100 دينار وبعثه؟ لكن لولا ان الرسول الصادق، ولولا ان عمر موقن ان الرسول الصادق لتعجب. صحيح. المنطق الذي لدينا الان الا يصدق هذا الكلام وقتها. تمام. انتقل انت الى بيئة الحديث ووقت الحديث. لا يصدق. لا يصدق. 100 دينار سبحان الله. يعني لو قال يعني يعطى مليار لا يفرح، لا يصدق هذا الكلام. طبعا ما هو الناس اصحاب الملايين والمليارات لا طعم للمال عندهم. سبحان الله. لا طعم المال عندهم. هو انا اقول لك الشركه هذا الشهر حققت 3 مليون. طيب اين الشاي؟ قالوا كانوا ما حدا. سبحان الله. نزعل منه حتى الفرحه بالمال ده. لا حول ولا قوه. ثم تاتي الغم والهموم بعد ذلك. سببه ماذا فضيله الشيخ؟ قسوه القلب والتأكد من أمران الدنيا. هو عمال يعمر في الدنيا ويخرب في الآخرة. عمر الدنيا بس بمنطق الآخرة. لو نركز على النفس عمر يعني، ولكن بمنطق الآخرة. صحيح. لا يرضى عليك رب. بارك الله. ماذا أيضا؟ أن يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاب الكرام غيظا. جميل هذا. بلاغة رسول الله. أن يصبح الولد غيظا. والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاب الكرام غيظا. يا سلام. وغاب الكرام غيظا. طب انت عشان اهل لغه فاهم الموضوع. طب مش المشاهدين والسادات لهم حقوق. انا ان يصبح الولد غيظا. زمان الولد كان سند. صحيح. الرجال كانوا يحبون البنين لهذا. والآن هذه الجينات العربية لا يعني الجينات العربية يبدو فيها هذه القضية. نعم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. تمام. ليس مسودا فقط. لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولذلك كان المشركون في مكة يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات القاسم ومات الأبتر. سبحان الله. هذا محمد الأبتر. فنزل عليه قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك من أمثال أبي جهل وأبي لهب الذين يكرهونك يا محمد. هو الأفضل. هو المقوى من الخير. نعم. فأن يصير الولد غيظا بعد ما كان سند لي ومعين يصبح يا عاق متعب. يا الله. تقول يمين يعمل شمال، يا ابن صلي يا ابن شعري، يا ابن خذ. سبحان الله. سوء تفاهم دائم بين الولد والله رب العالمين. والشتاء قيظا. والشتاء الشتاء والبرد ينقلب إلى الصيف. صح. بدا الحب الجديد للشمال يذوب. خلاص العالم قادم على حر. العالم قادم على صيف. صحيح. طول السنه. سبحان الله. وفاض اللئام فيضا يعني كثروا. اللئام. اللئيم ما هو اللئيم؟ اللئيم الذي لا تدرك ماذا يريد، يعني يكلمك كلامه فيقصد امرا اخر. عنز المناخ قريب من المناخ. والعياذ بالله. وهذا سيء. هذا من اسوء. لا يكون المؤمن لئيما. أبدا. ولا للمصلحة. ولا للمصلحة. للضرورة. لا. المؤمن ده وش واحد. فقط. وغاب الكرام غيظة. غاب يعني ايه؟ غابوا. كأن غابة في البحيرة. تعبير غابة في الأرض. ذهب في الأرض. بعد ما كان يفيض. ما التعبير جاي غاب من الايه من عكس الفيض. صحيح. الفيض يفيض النهر. نعم. تفيض العين. يفيض الخيط. ها غاب أن يصبح الولد غيظة والفتاء قيظة وفاض اللئام فيضة وغاض الكرام غيظة عليه الصلاة والسلام. وقد حدث. صح. صحيح. علامة. إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل. أظهروا العلم. إظهار العلم. آه. وتضيع العمل وضيع العمل. نعم. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب نشرح إظهار العلم وطبيعة العمل. يعني الناس كده تتكلم في العلم هو يكلمك عن المصالح المرسلة ويكلمك عن درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة تقول الله وأنا قاعد عند تيمية كلام كويس هذا كلام جميل بعدين تقول له رايح فين؟ رايح البنك بس آخذ الأرباح. أرباح إيه يا عم؟ مش جريبة؟ لا يا راجل مش جريبة. لا ما راح تقول لي درء المفسدة وجلب المنفعة كلمة كلام كبير واللي سبحان الله العظيم أسمعه جعجعة ولا أرى طحنا في إيه؟ الله أكبر سبحان مصيب أن أكثر تجلس مع الناس يتحدثوا قصر الصلاة ولا بد من حرب واختلاف العلماء ما شاء الله كنت صليت الظهر بالله أنا طبعا ما تكلم عن قصر الصلاة ليه؟ الذين يقولون ما لا يفعلون يا رب العالمين وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. هو هو كلام فقط. هو فكر ان تبسمك في وجه اخيك صدق عن شكر. لا لا لا لازم دبلوماسيه. لا يجب ان يتبسم قلبك به. انشرح من الداخل. ليه؟ ليه؟ لان في فصيله جليله. يعني ادفع بالتي هي احسن. سوره فصيله. نعم. ادفع بالتي هي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب يقول أنا دفعت بالتي أحسن بس هو لم ينقلب ولينا. أقول لا أنت لو دفعت بالتي أحسن من قلبك ومن داخلك نعم لأكرمك الله وانقلب العدو إلى ولي لكن أنت تدفع باللسان. سلام. الصدق مش واضح في المسألة. صحيح. تمام. وتقاطع في الأرحام. تمام. لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. بالضروري يصاب الصمم والعمى يصم عن سماع الحق ويعمى عن رؤية الحقيقة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وبرس اللي أعمى عن الحق اليوم أعمى في الآخرة والعياذ بالله. سلم يا رب. صوفيا لطيف يا رب. يا رب. نعم. حديثك ذو سجون بعيد عنا لفاط الوقت السهل من تحت أقداننا إن شاء الله نكمل في حلقة غد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لأن إحنا فضلنا شيء بسيط في علامات الساعة الصغرى لندخل في علامات الساعة الكبرى لنستعد لها ونستعد لها المشاهدون والمشاهدات إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك إن شاء الله. سادية الكرام ترى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت يديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتكم وكل الشكر والتقدير للدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى حلقة بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين